بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأطيبان الأعطران الأزكيان الأنوران على سيدنا محمد الطيب الطاهر الزكي الأمين، وعلى آله وأصحابه وإخوانه الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وصدقا وإخلاصا وفهما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. اللهم سهل أخلاقنا بالحلم، ونور قلوبنا بالفهم، ونور عقولنا بالعلم، وأزل عنا ظلمات الجهل والوهم والظلم. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نستودع عندك في هذا المكان الطيب الطاهر وفي هذه الساعة المباركة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ردها علينا عند حاجتنا إليها، اللهم اجعلها نبض قلوبنا ونور وجوهنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس الرابع من دروس متن العقيدة الطحاوية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام المحدث الأصولي المفسر الفقيه أبي جعفر الطحاوي الحنفي، المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة. قدس الله سره ونفعنا الله تعالى به وبكم وبأولياء الله أجمعين. وصلنا إلى قوله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذلك بأنه على كل شيء قدير. كل شيء، الله سبحانه وتعالى قادر على كل جائز، يخصص بإرادته الممكنات الجائزات على بعض وجوهها على حسب علمه القديم، ثم يخرجه بقدرته سبحانه وتعالى ليكون في هذا العالم مخلوقا من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وكل شيء إليه فقير، أنت فقير إلى الله، أنت فقير من الجهتين. الجهة الأولى، لأنه أنت لك جهتين في الأصل، لك جهتين. الجهة الأولى جهة الإيجاد، فأنت فقير لمن يوجدك، ولولا أن هناك من أوجدك لما كنت، فأنت فقير لجهة الإيجاد. والجهة الثانية جهة الإمداد، أنت مفتقر لمن يمدك ويعطيك ويمنحك. الحياة منحة من الله ومدد من الله. نبض قلبك ليس بيدك، ورمش عيونك ليس بيدك، وعمل كبدك ليس بيدك، وعمل كلاويك ليس بيدك، أو كلاك ليس بيدك، وعمل بصرك ليس بيدك، وعمل سمعك ليس بيدك. كل هذا خلقه الله فيك، وهو يمدك في كل لحظة من اللحظات إمدادا عجيبا، كل لحظة من اللحظات إمداد عجيب. تصور أنك تنسى ترمش عيونك، شو بيصير؟ يصير معك التهابات وتقرحات، وبتنشف عينك وبتطقطق. هي شحمة، شو هي العين؟ شحمة بحاجة انه كل شوي تبلى، لو ما بليتها هيك شو بيصير؟ تنشف، تطقطق. بيعمل الانسان يغطي ديش جل تحمد الله انه ما حد طلق. ممكن انت تشرد ما بتشرد احيانا؟ بتشرد تعمل هيك لا بيشرد، لما بيشرد فتح عيونه هيك بيقوم بينسى انه يعمل هيك، بينسى انه يحرك الجفون، بيقوم بيجي بدي يحركهم بيلاقي نشفانه ما بيتحركوا معه حتى يزيتها ويضبطها ويعمل مدري شو. الله قال لك اخي عبدي علي انا بحركك اياها، انت طلع بالمخلوقات وشوف، شوف لي هالمخلوقات هاي على شو بتدل؟ قلبك، تصور قلبك بدك تكبسه كبسه تعطيه نتره كهرباء كل ساعه، لازم تعطيه نتره كهرباء مشان ينبض ببق ببق، ونسي شردت انت وحبيبتك قاعدين عم تحكوا هيك ومدري شو كذا، ما بتلاقي حالك مثل ليه؟ قال والله شرد مع حبيبته نسي يكبس الكبسه تبع كل ساعه، بيقعد واحد خمس ست ساعات احيانا هو عم يحكي مع حبيبته. هيك الحبيبه شو شغله قليله؟ شغله كثير كبيره، نسيك اسمك حليب امك نسيك يا. لذلك شو قال؟ قال تهوى ليلى وتنام الليل لعمرك ذا قول سمج. بتحب ليلى وتنام الليل؟ الحب ما بيخليك تنام يا شيخ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الحب ما بيخليك تنام، الحب بأرقك. لذلك قالوا المحب مكتحل بإثمد من الآج. شو الآج؟ الشطة يعني. المحب مكتحل بالفلفل، مكتحل بالفلفل، وكيف ينام من اكتحل بالفلفل؟ كيف بده ينام؟ بالله عليك بينام؟ واحد مكحلينه بالفلفل بينام؟ المحب مكتحل بالفلفل. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. لا تشغل قلبك بسعاد ولا بليلة ولا بعيشة ولا بخديجة ولا بصفيناج ولا بصهيناج ولا بكل هدول ولا بسميرة ولا بأميرة. شغل قلبك بالله وبس، شغل قلبك بالله وبس. متى ما حبيته راحت الدنيا كلها من قلبك، بس إذا حبيته بده يفيقك حبه بالليل. لما بتقلي أنا بحب الله بدك تعطي العلامات والدلائل، تحط البراهين. كل مقام له برهان، كل مقام له برهان. مقام الحب بدي أشوف عليه سماتك، سماته ظاهرة عليك، بدي أشوف الأوصاف. تمام شيخ، تحبه بتنام؟ ما شو جابنا لهون نحن؟ وكل شيء إليه فقير، كل العالم مفتقر إلى الله بالإيجاد وبالإمداد. إذا أنت بتعيش مع الله بالإيجاد وبالإمداد بيرزقك تيار الإسعاد، والإسعاد ما بيكون إلا بإيده، وإلا فتيار الإبعاد والعياذ بالله. إيجاد أنعم عليك أولا، من عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه وقدس سره، أنعم عليك أولا بالإيجاد وثانيا بتوالي الإمداد. إذا أنت بتفتح البلوتوس وبتاخذ باب تلقط الشبكة مع الله بالشهود والمراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، شهود أعلى مراتب العبودية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، المرتبة الثانية من العبودية، وما في مرتبة ثالثة، يا مراقب يا شاهد، مرتبة ثالثة ما في، يا مراقب يا شاهد، هون العبودية. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متى ما كنت مع الله لقيت الشبكة تمام، فل الشبكة تمام، تعطيك وارد صادر وارد صادر وارد كله ايه؟ عايش مع الله عز وجل بالإيجاد والإمداد. بيكرمك بتوفيق بالتوفيق والإسعاد. وإلا بالعياذ بالله، من ابتعد عن الله وغفل قلبه عنه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. شوف شوف الآية شو عجيبة. عقوبة، عم يقول لك العقوبة مؤلفة من شطرين، الشطر الأول محجوبون عن الله، كما كانت قلوبهم في الدنيا مشغولة بغير الله معرضة عن الله، سيعرض الله عنهم يوم القيامة وسيكون لهم حجبا يوم القيامة. نسأل الله العافية، نسأل الله اللطف. أما وين المؤمنين؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم أكرمنا يا رب، لهم الحسنى وزيادة. إيه شو هي الزيادة؟ حسنى الجنة. شو الزيادة؟ دخيل الله. اللهم أكرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وقدمنا ولا تؤخرنا، وارفع هممك وأنت هممنا وأنت راض عنا يا رب العالمين يا رب. إذن وكل شيء إليه فقير. فقير بشو؟ بالإيجاد والإمداد. أبدا، لأنه أنت شو عبارة عن شو؟ عن شيء موجود ثم ينتج عنه عمل، هذا العمل هو إمداد الله، فأنت وعملك مخلوقين لله. تمام؟ طيب، وكل أمر عليه يسير سبحانه وتعالى، كل شيء على الله يسير، لا يحتاج إلى شيء أبدا. الحاجة دليل الافتقار، والافتقار دليل الحدوث، والحدوث دليل أنه مخلوق، والمخلوق بحاجة إلى خالق، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء. ما؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، ليس مثل ذاته ومثل صفاته شيء. فالكاف بمعنى مثل، انتبهوا شيخ أحمد، الكاف بمعنى مثل، ومثل هون بمعنى ذات صفات، حتى تنتبهوا ما تخربطوا. ليس كمثله شيء، هون مثل باللغة تأتي مثل لمعاني كثيرة. تمام؟ بقول لك لا كزيد رجل، ليس مثل زيد رجل. شو قصدي؟ أيوة، ليس كذاتي وصفاتي زيد رجل. فهون مثل بمعنى ذات صفات، وهنا أيضا ليس ك، كاف يعني مثل، ليس كمثله، مثله يعني ذات صفات، يعني ليس مثل ذاته وصفاته شيء أبدا، ما في شيء. كل ما خطر ببالك فهو من وهم خيالك، وهو لا بد هالك، والله بخلاف ذلك. من قاله؟ الإمام مالك. تمام؟ قال الإمام مالك: كل ما خطر ببالك فهو من نسج خيالك أو وهم خيالك، وهو لا بد هالك، والله ليس كذلك أو بخلاف ذلك. طيب، خلق الخلق بعلمه، يعني على حسب علمه خلق الخلق، كل الخلق يعني الإيجاد والإمداد كله مخلوق. إمدادك خلق لله، وخلقك كيانك مخلوق لله. فخلق الخلق بعلمه، يعني موافقا لما علمه في الأزل. نعم، نعم. يعني حتى لا يظن الإنسان أن الله غير متصف بالصفات، نفى عن نفسه المشابهة وأثبت الصفات. تمام؟ لا لا، مو بس، مو حصرا، هي دلالة لبقية الصفات، دلالة القدرة والإرادة والعلم والحياة، لأنه السميع البصير يكون حيا وعالما وقديرا. تمام؟ خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، القضاء والقدر. يجب علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر بخيره وشره. القضاء والقدر هو عبارة عن علم الله الأزلي وخلق ذلك، إيجاد ذلك العلم الأزلي عبر الإرادة والقدرة. قضاء القدر هو إيه؟ هو عبارة عن علم الله الأزلي ثم إيجاده بالإرادة والقدرة، هذا هو القضاء والقدر. تمام؟ الله سبحانه وتعالى يعلم من الأزل أننا سنجتمع هنا وسنقول هذا الكلام. طيب لما حصل هذا الاجتماع بخلق من؟ بخلق الله سبحانه وتعالى، خصصته الإرادة وأخرجته القدرة على حسب علم الله. نعيد ترتيب هيك، بدك تحفظوا هذا الترتيب. كل شيء أوجد في هذه الدنيا على حسب علم الله القديم، خصصته الإرادة ببعض وجوهه وأخرجته القدرة على حسب الإرادة، خصصته الإرادة على بعض وجوهه على حسب العلم وأخرجته القدرة على حسب الإرادة. نعيد، كل شيء وجد في هذا الكون إنما هو على حسب علم الله سبحانه وتعالى، خصصته الإرادة على بعض وجوهه موافقا لعلم الله تعالى، وأنتجته القدرة أو أخرجته القدرة موافقا للإرادة. تمام؟ خصصته الإرادة وأخرجته القدرة موافقا، يعني القدرة موافقة للإرادة والإرادة موافقة للعلم، موافقا للإرادة، خصصته الإرادة على بعض وجوهه. ضروري تفهم كلمة على بعض وجوهه. شو معنات على بعض وجوهه؟ أنت ممكن تكون هلأ قاعد هيك، ممكن تكون قائم، ممكن تكون سمين، ممكن تكون نحيف، ممكن تكون قوي، ممكن تكون ضعيف، ممكن تكون حر، ممكن تكون مسجون، ممكن تكون على البحر، ممكن تكون على اليابسة، ممكن تكون كذا، ممكن الإمكانيات كثيرة. الإرادة ماذا فعلت؟ خصصت كل هذه الممكنات على حسب علم الله، على حسب علم الله الأزلي. تمام؟ جاءت القدرة أخرجت ذلك. تمام؟ طيب، وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. يعني علم الله، علم الله حتى قبل الخلق، علم الله ثابت، علم الله ثابت قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. وهذا رد على بعض المعتزلة والعياذ بالله الذين قالوا أن علم الله يتجدد، علم الله حادث. هلا عرف انه انت هلا هيك عملت، لا يخفى عليه شيء مما تعملون، اما سابقا خفى عليه، والعياذ بالله، والعياذ بالله. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وعنده ام الكتاب، شو اول الايه؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده ام الكتاب، عنده أم الكتاب. أم الكتاب فيها قولين، أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ أو علم الله. تمام؟ فالمحي والإثبات وين بيكون؟ باللوح المحفوظ. أما علم الله لا يتغير. يعني ما في طائفة كاملة وبنفس المعتقدات، لكن بعض المعتقدات موجودة. الله سبحانه وتعالى كتب ما كان وما سيكون على حسب العلم في شيء، في مخلوق اسمه اللوح. تمام؟ هناك مخلوق اسمه اللوح، الله جعل فيه ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة. تمام؟ أمر القلم فكتب. الملائكة تطلع على اللوح المحفوظ فيرون هذا، ثم ينزلون لقضاء المهام التي أوكلهم الله عز وجل بها، فيرون عكس ما رأوا مكتوب في اللوح المحفوظ، فيعودون فيرون أن الله قد غير في اللوح المحفوظ، فيسألون الله: يا رب ليش غيرت؟ نحن هيك شفنا وهيك، ليش يا ترى؟ يقول: دعاني عبدي أو فعل عبدي كذا فأنا غيرت. طيب هذا التغيير وين عم يحصل؟ اللوح المحفوظ. اختبارا وابتلاء لمن؟ لمن يطلع على اللوح المحفوظ، سواء كان من الأولياء ولا من الجن ولا من الملائكة ولا من أي مخلوق من المخلوقات. تمام؟ اختبار وابتلاء. طيب علم الله القديم ثابت لا يتغير، الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون على وجه الحق من غير تغيير ولا تبديل. واضح؟ نعم. كانت تطلع على اللوح المحفوظ مثل ما مر معكم بسورة الجن إلى أن وجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقد يطلع الآن الجن، ليس حجبا كاملا، نعم، بعضهم يسمعون، نعم، صرير الأقلام فيعلمون ما يكون. نعم. الخلاف بأمة كتاب الإشارة لا، لا، بين بعض العلماء وجمهور العلماء. إيه بعض الناس الله عز وجل يطلعهم على الغيب. مو كلهم، بعض الجن كانوا يطلعون. يركبوا فوق بعضهم هيك، هيك ذكر الحديث. يركبوا الجن فوق بعضهم هيك ليصلوا للسماء، فيسمعون صرير الأقلام، فيعرفون ما سيكون، فيعودون إلى أهل الأرض ويخبرونهم. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغير القدر إلا الدعاء. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا أنه يطيل العمر زيارة شلون يطيله؟ نعم. نعم. لا بإرادة الله، ما في شيء بالكون بيصير إلا بإرادة الله، لكن مو الله أمرهم يطلعوا، هم يستلقون السمع كثرة غلبة، طلعوا بيسمعوا، باب موجود يحط ودنه بيسمع، بس أنت مو شايف الشيء، هم شايفينه. نعم. يعلم. لا، مكتوب باللوح انه سيحدث معك كذا، ومو مكتوب انه بدك تدعي. بعض الاشياء مو مكتوبه باللوح، ليس كل شيء بتفاصيله مكتوب باللوح، لانه في فرق بين علم الله وبين اللوح المحفوظ. علم الله غير اللوح المحفوظ، لأنه الله حفظ فيه ما سيكون، عم يتغير ابتلاء وامتحانا واختبارا. ما بعرف. لا لا بابا، مثلا أنت مقدر لك لا سمح الله أنه أنت توقع من رأس الجبل، تقول أنت بتعمل عمل صالح، يوم الله بيصرف عنك أنك توقع من رأس الجبل. صدقة السر تدفع غضب الرب، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تدفع ميتة السوء. صدقة السر صدقة، صدقة بالسر تدفع ميتة السوء. شو يعني ميتة السوء؟ يعني واحد يموت موتة شنيعة، يتنتف يتفزع فيه كذا، الله بيدفع عنك ميتة السوء. طيب هاي وين تكون مكتوبة؟ تكون مكتوبة باللوح المحفوظ، بعلم الله أنه أنت رح تدعي أو رح تتصدق حيتغير هذا الشيء. عرفت؟ نعم. المقصود منها الموت الشنيعة، يعني مقصود منها الموت الشنيعة، يعني الناس يكرهون ذلك، لكن لو إنسان أحب ذلك مثل الصحابة الله يرضى عنهم، الصحابة شو قال؟ اللهم إني أسألك أن ألقى عدوي غدا وأن أقاتل رجلا شديدا قويا فأقتله، ثم أقاتل رجلا شديدا قويا فأقتله فيك، ثم أقاتل رجلا شديدا قويا فيقطع يدي وقدمي وعيني وأذني وأنفي ويبقر بطني، ثم آتيك يوم القيامة فتسألني عبدي فيما صنع بك كذا، فأقول فيك يا الله. وحصل مثل ما بده. الله أكبر. فاللي حب ذلك في سبيل الله ويوجد من نفسه المكنة على ذلك، أما أغلب الناس لا يحبون أن يموتوا بهذه الصورة. نعم. في سبيل الله، وما دعا لحاله، هو دعا لنفسه. حقيقة الإنسان لما يطلب الشهادة، من طلب الشهادة بصدق نالها ولو على فراشه. ساعدكم شيء؟ تمام. بعض الأولياء قد الله عز وجل مو إجبار، يعني مو على كيفهم، كمان من عند الله، يعني قد الله يفتح لهم مجال شوفوا شيء مو شايفينه الناس. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. شو قال له؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه دغري دغري شلون جابه؟ ما تحرك من أرضه الزلمة، شايفه معناته قدامه وانت مالك شايفه. سيدنا سليمان مو شايفه قدامه، سيدنا سليمان أفضل منه، لكن الله أطلعه، الله قدره يساوي شيء ما حدا بيقدر يساوي غيره. لكن شو لك هتأكد؟ قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أنا بجيب لك يا هلأ الدنيا الفجر، بجيب لك يا قبل العصر، بجيب لك يا بيكون عندك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. خلصت الشغلة، حملوا هيك وحطوا. شلون بده بون بده فهم على الله يفهم، حتى الله يرزقنا الفهم. ابتلاء ابتلاء شديد. أغلب الأولياء لا يحبون هذه الكشوفات، لا يحبونها ويخافون منها ويستعيذون بالله منها، ولما بيطلع على شيء ما بينام ليله ولا نهاره، بخاف خاف. لذلك قالوا الولي يستحي من كرامته كما تستحي البنت العذراء من حيضها أو المخدرة من حيضها. نعم. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. مشيئة الله نافذة، ستكون ما شاء سيكون، تمام؟ مشيئة الله عز وجل ستكون، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم سبحانه وتعالى. نعم، مشيئة هي الإرادة، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. اللهم يا رب اعصمنا يا رب عن الزلل والخطأ، عصمة الحفظ، لأن عصمة الانتبوة في عندك عصمة الأنبياء يحرم عليك أنك تطلبها، تقول عصمني كما عصمت أنبياءك، حرام أنك تطلبها، لأن هذه العصمة لا تكون إلا للأنبياء لأنهم مشرعون. لكن اللهم احفظني كما حفظت أولياءك والصالحين من عبادك، هي متاح. تمام، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. اللهم أكرمنا يا رب فضلك وعافيتك يا الله. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، والعياذ بالله. نسأل الله العافية واللطف. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. اللهم أكرمنا يا رب فضلك، يا رب عملنا بالفضل والإحسان. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، ما له ضد، في حدا ضد الله؟ الضد بده يكون مساوي، نظير، شبيه، ليس كمثله شيء. ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده سبحانه وتعالى. نعم نعم. وبعدين أنت ملك لله، حقه يعمل فيك ما يشاء، أنت ملك الله، فإذا عدل واستعملك بما أراد عدل. مظبوط؟ نعم. شلون؟ ويعصم ويعافي ويضل من يشاء، يضل يضل عن الهدى. نعم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. شلون مجبور؟ شو الحكي هذا؟ هلا أنت لا تجن، طول بالك. هلا مجبور الإنسان؟ هلا طول بالك، قبل مجبور الإنسان؟ مخير ولا مجبور؟ مخير. طيب أنت لما عم تختار شيء خارج إرادة الله ولا دون إرادة الله؟ طيب إرادة الله موافقة لشو؟ لعلم الله، فهو ما أجبرك. فهم علي بقى. عم بشرح لك أنا، بس أنت ركز معي. أنا ليش كنت ببداية الدرس عم بقول لك قدر الله موافق لإرادة الله، وإرادة الله موافقة لعلم الله. علم الله كاشف ولا مؤثر؟ كاشف. الله سبحانه وتعالى علم من الأزل أنك ستعمل كذا، فإرادة الله إجت موافقة لعلمه بأنك ستعمل كذا، فهذا هو اختيارك. فإرادة الله موافقة لإرادتك أيضا، عرفت؟ انشراح الصدر من الله، انشراح الصدر من الله سبحانه وتعالى. تمام، بس بناء على شو؟ على إرادته يلي الله بالأزل علمها. فهمت علي كيف؟ هذا ضروري، هذا التسلسل والربط، إذا ما استوعبته ما حتستوعب كل الفكرة. هذا الربط وهذا التسلسل في القضية بين عملك اللي هو أصلا خلق الله وكسبك، وبين علم الله وإرادة والقدرة. إذا ما فهمت القضية هي الكلية، ما لح تقدر تخلص من وقوعك في الجبر. نرجع نعم. حتى قال انه هو اختار هيك الطريق انه عدد المراد من هذا الشخص. انا عندك فضله الفرقه تساوي الهدايه حتى وقت الجزئيه هي تصحيح العدل. شوف. فيها اصبح فضله. شوف الفضل شلون، شوف الفضل شلون، شوف العدل شلون. انت بدك تصلي، عندك الهم للصلاه، مين يلي امدك بالصلاه؟ مين اللي خلق لك هذا الفعل على اعضائك؟ الله. طيب هذا مو فضل من الله؟ لو شلك تبقى لك الهم بس، صح؟ طيب مو من فضل الله فضل عليك كذا؟ طيب لما انت هميت للمعصيه مين اللي امدك فيها وخلقها؟ ما خذلك لما امدك؟ لو شلك ما كنت وقعت فيها، فهمت علي؟ لكن بناء على شو؟ على ارادتك الجزئيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن محمدا عبده ورسوله.